حين يهدي الصبح إشراق سنا حين يهدي الصبح إشراق يسكب الطل يسكب الطل يسكب الطل رحيقا من نبا بالنور أكفان الحياة موقظا بالنور أكفان الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور سبحت لله في العش الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيش في رزق من وهي أيضا صنع من عيش في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من